بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على خاتم الأنبياء وخير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات متابعي قناة طيبة وإذاعتها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات ديوان الإفتاء. أيها الأحبة الكرام، كلنا بلغه القرار الأهوج الذي أصدره ترامب فيما يتعلق بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وهذه مرحلة من مراحل تهويد المسجد الأقصى أو تهويد القدس. وتهويد القدس لم يبدأ بهذا القرار الذي هو أشبه ما يكون بوعد بلفور، إعطاء من لا يملك لمن لا يستحق. فالأمريكان وأمريكا والدنيا كلها لا تملك شيئا من القدس، وإنما القدس ملك المسلمين، فيها مقدساتهم، فالقدس ثلث مقدسات المسلمين. وأما اليهود هؤلاء فإنهم لا حق لهم في هذه الأرض، بل لما فتحها المسلمون بادئ ذي بدء كان من الشروط العمرية لأهل بيت المقدس التي نص عليها ألا يكون لليهود حق في المسجد الأقصى، أخرجهم الله منها بسبب بغيهم وعدوانهم وقتلهم لأنبياء الله وتطاولهم على الله سبحانه وتعالى. فدار الزمان فأصبح الأمر إلى أهله وسكانه وقطانه الذين دخلوا في الإسلام أجمعين، ولم يتبق من ذلك إلا النزر اليسير الذي بقي بعد ذلك على النصرانية. فالمسلمون والنصارى جميعا من سكان القدس لم يعطوا إذنا لهؤلاء اليهود بالسكنى، فضلا عن أن يكون هنالك من قبل المسلمين خاصة إذن لليهود بأن يأخذوا هذه الأرض. أيها المسلمون في كل مكان، إن تهويد القدس بدأ منذ أن كان الاحتلال، فمنذ أن كان هذا الاحتلال الآثم بدأ التهويد، تارة بادعاء حقوق تاريخية في هذه المدينة المقدسة والحفر تحت المسجد الأقصى، حتى هددوا بنيان المسجد الأقصى بتقويض هذه المباني القديمة. التهويد بدأ منذ أن وطئت هذه الأقدام الآثمة المسجد الأقصى. إن القدس والمسجد الأقصى ليس سياسة وإنما عقيدة وإيمان وإسلام، ولذلك نحن نتحدث في مثل هذا البرنامج وفي غيره عن علاقة المسلم بالقدس. علاقة المسلم بالقدس أنه يعتبر القدس ثلث مقدسات المسلمين، مكة والمدينة والمسجد الأقصى. فنحن كمسلمين أمرنا بأن نشد الرحال إلى هذه البقاع الثلاثة المقدسة، وهذه القدس هي عنوان عزة الأمة. فمتى ما كانت الأمة عزيزة مهيبة فإن القدس تكون في أيدي المسلمين، ومتى ما ذل المسلمون فإن القدس تسلب منهم، كما سلب من قبل بعد الفتح المبارك من قبل الصليبيين، ثم عاد على يد صلاح الدين الأيوبي. إن واجب المسلمين تجاه هذا التهويد لبيت المقدس أن يقفوا صفا واحدا بكل ما يستطيعون، وعلى كافة المستويات أن يقفوا ضد هذا التهويد. وبادئ ذي بدء يجب أن يقف المسلمون ضد التطبيع مع هذا العدو، هذا العدو الذي قاتلنا وأخرجنا من ديارنا، هذا العدو الذي دنس مقدساتنا. يقول الله تبارك وتعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فلا يجوز التطبيع مع هذا العدو. فالدول التي تتحدث في هذه الأيام، أو بعض الأنظمة وبعض الحكومات التي تتحدث في هذه الأيام، أو بعض الشخصيات السياسية عن التطبيع مع هذا العدو الآثم، جاءت هذه الرسالة، رسالة انتقال السفارات أو السفارة الأمريكية إلى القدس، جاءت هذه إيذانا لتقول لهؤلاء الذين ينادون بالتطبيع، اعلموا مع من تتعاملون ومع من تريدون التطبيع. إنكم تريدون التطبيع مع عدو يصر على أن يسلب مقدسات المسلمين. إن التطبيع أمر جريمة كبرى لا يجوز للدول أن تقع فيها. ومن جميل المناسبة في هذا الأمر ما سيكون غدا إن شاء الله تعالى في إسطنبول من اجتماع العلماء على ميثاق في حرمة التطبيع مع الكيان الصهيوني. ووقع على هذا الميثاق الهيئات العلمائية والمجامع العلمائية والروابط العلمائية والشخصيات الإسلامية العلمائية في حرمة التطبيع مع هذا العدو. إذن أولا لا بد أن نؤكد في هذا الوقت على حرمة التطبيع، وأن الذي يقع في التطبيع أو يدعو إلى التطبيع قد ارتكب جريمة شنعاء، وقد خان هذه الأمة وطعن المرابطين في بيت المقدس وفي فلسطين، طعنهم طعنة النجلاء، وبدلا من أن يؤيدهم وأن يثبتهم وأن يحرضهم على الثبات إذا به يدعو إلى الخذلان وإلى الاستسلام لهذا العدو. الأمر الثاني، يجب على المسلمين في المستوى السياسي وفي المستوى العقائدي وفي مستوى استنهاض الأمة أن يولوا هذه القضية أهميتها، فهي القضية الأولى للمسلمين. قضية فلسطين وقضية بيت المقدس والمسجد الأقصى هي قضيتنا الأولى التي نحشد لها المسلمين جميعا ونحرض المؤمنين أجمعين أن يقفوا صفا واحدا أمام هذا العدوان. وهذا المستوى السياسي لا شك أنه بداية هو واجب الحكومات، واجب الحكام. والحكام لو وقفوا صفا واحدا، لو عرف ترامب هذا الأهوج ومن لف لفه وسار في ركابه، عرفوا صلابة في الحكومات وفي الأنظمة العربية والإسلامية في أن هذا هو الحد الفاصل، لما جرؤ على مثل هذا القرار. وفي سنة 81 حينما زار صدام حسين الملك خالد وأبرم معه إعلانا على أن، وكان هناك حديث عن نقل بعض السفارات إلى القدس، أن من فعل ذلك من الدول الغربية سيتم حرمانها من البترول، حرمانها ستقطع العلاقات، يطرد رعايا هذه الدول من الدول العربية. عندما تم الإعلان عندها مباشرة أحجمت الدول الأوروبية، دول الاتحاد الأوروبي آنذاك الدول الأوروبية، على نقل سفاراتها إلى القدس. وامتنعت أيضا أمريكا عن هذه المسألة. لماذا؟ لأنه كان هناك نوع من القرار، نوع من الوحدة. اللاءات الثلاثة التي اشتهرت بها الخرطوم وعرفت في تاريخها، هذه كانت لها أثرها العظيم في الإبقاء على هذه، على جدوة هذه القضية، وعلى تحريض المسلمين أن يقفوا صفا أمام هذه المؤامرات. نحن اليوم بحاجة إلى عودة حميدة، إلى وحدة الصف، وإلى أن تقف الحكومات صفا واحدا، وأن يقطعوا العلاقات مع هذا الكيان الصهيوني الغاصب، وأن يقوم العلماء بدورهم في تحريض وفي نصح الحكام، وكذلك أن يقوموا بنصح الشعوب في أن يقفوا مع إخوانهم في بيت المقدس، هؤلاء المرابطون الذين علماؤهم في السجون، رائد صلاح وغيره من أهل العلم فيهم في سجون الاحتلال، الذين وقفوا يعني وقفات مشرفة في مواقف مختلفة، هؤلاء يؤخذون على حين غرة وتهدم بيوتهم ويعني يسلبون حريتهم. فواجب المسلمين هو أن يقفوا مع هؤلاء بأموالهم بأقلامهم، أن يكونوا معهم حتى يأتي اليوم الذي هو يوم النصر. ولن يأتي هذا اليوم الذي هو يوم النصر إلا بصلاح الدين، فإن صلاح الدين الأيوبي حين أراد أن يسترد المسجد الأقصى وفلسطين من براثن الصليبيين بدأ أولا بإصلاح الدين. فلما صلح الدين وتجاوز أعداء الدين من الباطنيين وحصلت الوحدة بين المسلمين، عند ذلك كانت معركة حطين وكان النصر المبين. سترجع القدس تزهو في مآذنها، وعد الإله الكريم المنعم الصمد، هذا وعد الله سبحانه وتعالى. يقيننا إذا وجد اليقين بوعد الله تبارك وتعالى لا نبالي بهذه المؤامرات، كلها ستتكسر في جبل اليقين وفي صخرة الإيمان التي ينبغي أن تكون في قلوب المسلمين. سترجع القدس لا تجزع لعودتها، لا نجزع لعودة القدس أبدا، ودولة الظلم لا تبقى إلى أمد. وهل تدوم وما بقيت وما كانت إلى أحد؟ فدولة الظلم، هذه الدولة الباغية الظالمة التي سميت زورا وبهتانا بإسرائيل، هذه ستزول، ونحن على يقين من ذلك اليوم أو غدا أو بعد غد. نحن على يقين على أن أمر الإسلام سيعود إلى عزته وسؤدته، والنبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بهذا في الحديث الصحيح: لتقاتلن اليهود حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعال فاقتله. فهذا وعد النبي عليه الصلاة والسلام عن الله جل وعلا، والله لا يخلف الميعاد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا حققنا مراد الله تعالى مما أمر به من عبادته وصلاح الدين، عند ذلك يصلح الله لنا أمرنا كله وننتصر على أعدائنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بفتح بيت المقدس وبعودة المسجد الأقصى إلى حياض أهل الإسلام، وأن يمن الله تعالى علينا بشد الرحل إلى تلك البقعة المباركة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا ممن يسعد بذلك اليوم السعيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحببنا في مقدمة هذه أو افتتاح هذه الحلقة أن نذكر بهذا الشأن العظيم الذي أقض مضاجع المسلمين في كل مكان. أيها الأحبة الكرام، إن واجب المسلم مع الدعاء ومع اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه القضية في بيته وبين أسرته، أن يجعلها قضية في المسجد الذي يصلي فيه، في عمله وفي مكان مهنته، أن يساهم إعلاميا من خلال نقل كلام العلماء وكلام أهل العلم في يعني وحدة الصف وفي الوقوف مع إخواننا المجاهدين، وحرمة الخذلان وإسكات الأصوات المنافقة التي تخرج بين الحين والآخر، يعني في ضرورة التعايش مع هذا العدو وأن نرضى بالأمر الواقع، وإلى متى ونحن يعني نقاوم هذا العدو، وغير ذلك من الأصوات التي هي أصوات الخذلان. هذه كلها من الواجبات التي يجب علينا أن نقوم بها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لنصرة دينه ولنصرة المسجد الأقصى والمسجد وبيت المقدس وفلسطين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوحد كلمة المسلمين. أيها الأحبة الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم لأسئلتكم، فابقوا معنا. أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم من جديد، ونفتح الآن الأسئلة إن شاء الله تعالى. نبدأ بأول المتصلين. مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. تحية لك وتحية للحضور العامل جميعا. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. تفضل تفضل. معك العاطي يوسف طه، غرية العبط حسين، محلية المناقل، ولاية الجزيرة. مرحبا بكم. مرحبا بكم، تفضل. جزاك الله خير على هذه الكلمة يعني التي تبحث يعني في نروح الجهاد يعني والاجتهاد والنضال والمناضلة من أجل ذلك البلد العظيم، هذا المسجد العظيم بيت المقدس أو القدس. بارك الله فيكم. نعم. جزاك الله خير يعني. أحسنتم. دكتور، هنالك آيات يعني تحدثت عن مكر اليهود وما يدبرونه لهذه الأمة، يعني ولا يزالون يغاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة. يعني هؤلاء اليهود يعني دكتور أنت كما تعلم أنهم يعني ليس لهم أحد وليس لهم عبود، وأنهم دسوا السم وقتلوا الأنبياء، دسوا السم للرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك هم أشد حقدا على الإسلام وعلى المسلمين، وينتظرون متى يعني يمضوا على شافة هذا الإسلام وهذا المارد الذي يرونه صعبا يهدد حياتهم ويحددهم جميعا. لذلك هم حقدا يعني مهما جرينا ولهسنا من ورائهم حتى يعني يكنون لنا الحب والمودة لا نجد منهم ذلك يعني. القرآن يؤيد ذلك يعني. أحسنت على التأكيد، أحسنت، جزاك الله خيرا على التأكيد على هذه القضية التي هي الآن يعني قضية مهمة جدا، ولا ينبغي المسلمين أن يسكتوا عنها أبدا، وأن يتراخوا في يعني تأييد أهل إخواننا في فلسطين يعني في ثباتهم وفي رباطهم. جزاك الله خيرا وأحسن إليكم. دكتور بالنسبة للقضية الفلسطينية لو سمحت يعني، نعم، هل ذابت القضية الفلسطينية؟ لأن العرب انشغلوا بمشاكلهم الخاصة، يعني هنالك حرب في اليمن، حرب في العراق، حرب في سوريا، حرب في الصومال، في كثير من بقاع الدنيا، والبقاع لا أقول البقاع العربية فقط بل بقاع الإسلام جميعا، يعني الخلافات والاختلاف بين المسلمين، هل يهود بمكرهم يعني شتتوا أفكار العرب يعني ودسوا السم يعني، وكيف يعرفون يصطادون العرب يعني؟ لذلك ذوبوا القضية الفلسطينية، ده السؤال الأول. طيب إن شاء الله تسمع مني بإذن الله تعالى. السؤال الثاني دكتور. نعم تفضل. السؤال الثاني بالنسبة للأشياء الخلافية يعني في خطبة الجمعة، يعني بعض الأئمة يتناولون مسائل خلافية في أثناء خطبة الجمعة، يعني مما يصير يعني بعض الإشمئزاز في نفوس المصلين يعني الذين لهم يعني عقائد خاصة، فماذا أنت قائل يعني لتناول المواضيع الخلافية في خطبة الجمعة؟ بإذن الله، بإذن الله تسمع الجواب بإذن الله تعالى. نعم السؤال الثاني او السائل الثاني، تفضل تفضل. الو انا اسمعك، تفضل. الو انا اسمعك، يبدو هو ما يسمع. السلام عليكم يا شيخ محمد. عليكم السلام ورحمه الله، تفضل تفضل. كيف حالك يعني؟ الله يكرمك، تفضل. الله يديك الصحه والعافيه، ربنا ينفع بك العباد يا اخي، الله يجعلنا من حسناتك. امين واياكم يا رب، تفضل. إن شاء الله ربنا ينصر المسجد الأقصى يا أخي. آمين يا رب، آمين. يا أخي وزعلني سؤال، كنت أنا مشيت ليبيا بدري، وكان جيت من ليبيا، طبعاً الجماعة بيزعلون ليبيا كيف وما كيف يعني سالفة الحميدات كذا، بيقولوا لك يعني إني دينمك الزامل كذا يعني، هذا زي السالفة هذه يعني، هلا أنا بكلم الشباب وكذا، هل يعني أكون أنا سبيت دين ولا ما علي حاجة؟ يعني أنا ما أقصد حاجة في قلبي يعني. لا تاني وضح سؤالك تاني. قلت لك احنا مشيت ليبيا بدري، كان مشيت ليبيا عشان شنو؟ مشيت ليبيا، مشينا ساكت في ساحة العمل وما العمل، جينا من ليبيا راجعين. طيب يلا بنجي راجعين ليه؟ طبعا الشباب بيزعلون الليبيين كيف وما كيف طالعين، نقول والله بس الليبيين يعني بنبذ، يقول لك احنا عندنا امك الزامن كذا يعني، نحن ما بنقول انا ما بعتبر نفسي صاحب دين وكذا، هل يعني بعتبر هذا علي سب الدين ولا ما علي؟ بقول انا ما مجرد يعني كلام للاخوان وكذا في السوالف المذكره. سمعت شيخنا محمد احمد الحسن بقول يعني بقول انسان من سب الدين فسخ عبد الزواج، هل هذا انا راجحت نفسي ورا قلت لك الكلمه هذه؟ سب الدين اعرف علي حاجه ولا ما علي حاجه؟ طيب ان شاء الله باذن الله تعالى. هذا السؤال وضح لك؟ وضح لي السؤال، نعم. السائل الثالث تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. بارك الله فيك يا شيخ. حسب عباس شمال كردفان المبيض. مرحبا بكم يا حسن، تفضل. جزاك الله خير يا شيخ، عندي ثلاثة أسئلة إن شاء الله. تفضل. السؤال الأول، إمام بيصلي بالناس وبعدين الناس يعني ناس المسجد أول زاوية قاموا رفضوه وقالوا إنه ما تصلي بينا، وهو في نفس الوقت أصر إنه لازم يصلي بينا، بقي في نزاع بينه وبين المصلين. طيب تسمع الجواب. السؤال الثاني، السؤال الثاني الجري، يعني في ناس عندهم انه اذا تغضى ما يجرى، قال له جري كده، قال الجري بيبطل الوضوء، هل الكلام ده صح ولا خطا؟ الجرد جري، ايوه زول يجري يعني كان جري، الجري كده جري عشان يلحق الصلاه يعني. اذا كان بيلحق او اذا اصلا جري لاي شيء جري، قال بيبطل الصلاه يبطل الوضوء. لا يعني هو جرى عشان يلحق الصلاه ولا عشان يتوضا؟ لا بعد ما يتوضا يعني، اذا جرى لاي اتجاه ثاني اذا كان ماشي المسجد او خلاف المسجد، المهم جرى كذا قال يبطل الوضوء. طيب تسمع الجواب. السؤال الثالث، نعم تفضل. يعني هل انا في حديث انه يعني من صلى 4 ركعات قبل العصر بنى الله له بيت في الجنه؟ طيب تسمع الجواب ان شاء الله. جزاك الله خير يا شيخنا، بارك الله فيك. نعم السائل الرابع تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا تفضل. معك سلام. معك صلاح حسن. مرحبا بك تفضل. لدينا سؤال واحد. تفضل يا أستاذ. نحن في المملكة العربية السعودية إننا بريد كثيرا. ارفع صوتك شوية. قلت لك احنا في السعودية اننا برد كثير يعني. عندكم درس؟ ايوة. اننا برد برد. عندكم شنو؟ برد برد. ما فعل؟ يعني بالنسبة لصلاة الصبح. صلاة الصبح. زول مريض مريض. يعني زول احتلم بالنسبة لصلاة الصبح. البرد البرد يعني البرد. ايوة. البرد. ايوة. بالنسبة لصلاة الصبح احتلم يعني. احتلم. ايوه ايوه. بنزل هل يتيمم؟ هل هل هل يعني يتيمم يعني؟ ايوه. طيب تسمع الجواب ان شاء الله. السائل الخامس تفضل. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا ورحمة الشيخ. مرحبا. تحية ليك وإذاعة طيبة. بارك الله فيك تفضل. الله يبارك فيك. معاك احمد من الرضايم في الضيق، قالوا لي الشماليه القولي. مرحبا بك وباهل القولي تفضل. الله يبارك فيك. ها يا شيخ، طبعا احنا كنا شغالين في الباصات السفريه في الابيض، الابيض وخرطوم. تمام. طبعا كان لنا مدراء وكلاء، يعني وكلاء في الباصات. نعم. طبعا احنا كان عندنا حاجه اسمها المبيد، انه تبيد في المكتب، بيجوا الركاب من جهه الضعير ومن جهه الغرب كده. طيب. طبعا الوكلاء دي كلها بنبيت، وديك بيجي يقطع التذاكر، محدد لنا التذكره ب 14750. وكنا وطبعا كان انه عارفين انه نحن لما نجي في جماعة بيجيبوا لنا الركاب عن طريق البكاسي والمواصلات كذا يعني. بيجيبوا لكم الركاب. بيجيبوا لنا الركاب. الركاب دي نحن بنقطع لهم التذكرة ب 14750، وعارفين يعني الوكلاء عارفين انه نحن بنسجل لهم 10000 الصباح، يعني بندي الناس اللي بيجيبوا لنا الركاب دي. بتدوهم طبعا، بتقسموا من الركاب ديل ذاتهم. ايوه بننزل 10000 يعني. لما ننزل 10000، مرات في ناس بيجونا براهم، طبعا احنا بايتين في المكاتب، بيجونا براهم ديل برضه نحن بننزلهم ب 10000، ودي طفوه حقتنا نحن يعني. تاخذوها انتم. ايوه دي نحن بنشيلها نحن. وانتم شغالين في الباصات دي؟ شغالين في الباصات دي؟ شغالين في الباصات دي بنسبة، بيدونا نسبة، نسبة 10%. وطبعا ده بيدونا مبيت، حاجة اسمها المبيت، نحن قاعدين طول الليل في المكاتب ويجونا الركاب. في ركاب بيجوا براهم. يعني ما بدون بيجيبوا. طيب، يعني في النهاية انتم بتاخذوا من بتاخذوا من الركاب ديل 10000 10000. لا بناخذ منهم التذكره كامله، لكن بننزلها لسياده الباصات ب 10000 في المنافستو. ايوه بتنزلوها في المنافستو 10000. 10000 اي. طيب ونحن بنشيل. قدرنا نشوف انه كان علينا حاجه، ونتمنى انه من يسمعونا عن اذاعه طيبه ناس الباصات السفريه اللي كنا شغالين معاهم، انه كان خش العاده علينا انه بس العفو والعافيه. طيب خير ان شاء الله، ان شاء الله بس كلهم يسمعوك. تفضل. نعم السائل السادس. عليكم السلام. تفضل. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معك محمد من السعودية. تفضل يا محمد. بدل عندنا واحد قال حلف غصب مع زوجته. غصب. نعم. اها وحلفوا بالكذب وكان بدل هي المشكلة وكذا. نعم. اها قال لك الكفارة بتاعته شنو؟ كفارة الغصب. أي حلف قسم يعني بمعنى إنه هو حسب قسم بالطلاق ولا قسم بالله؟ لا بالمصحف بالمصحف. بالمصحف. في حاجة يعني كذب حاجة ما حاصلة. كذب هاي بس عشان ما يخش مع عمرته في مشكلة وكذا. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. هاي والثاني عندي سؤال ثاني. تفضل. بالنسبة لقيام الليل ماذا الواحد يقول شو كذا؟ اللي قيام الليل شو؟ قيام الليل الأدعية فيه والتسبيح فيه. الأدعية والتسبيح إن شاء الله تسمع الجواب. هاي وأوقاته يعني أوقاته بتين من الساعة كم بكم وكذا. إن شاء الله هذا سؤال مهم جدا في أيام الشتاء لأنه الليل طويل ما شاء الله. أيوة. أيوة. وهو غنيمة باردة يعني غنيمة الصالحين يعني في الشتاء لطول القيام وتعبد الله تعالى من الليل. وجزاك الله خير على السؤال. نعم. السائل السابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. تفضلي. نعم جزاك الله خير وإحسان إن شاء الله. عندي سؤالين. السؤال الأول ما الحكمة من الترسل في الأذان والإسراح في الإقامة؟ السؤال الثاني هل الأفضل مدح الرأس والأذنين بماء واحد أم تجديد الماء لكل واحد؟ جزاك الله خير. جزاك الله خير على السؤال والإسراع يعني في يعني السؤال. أحسنتي. السائل السابع. نعم تفضل. السلام عليكم شيخنا الجليل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. بارك الله فيك وجزاك الله خير. وإياكم يا رب. إياكم يا رب. ربنا يفك الضغوط. آمين يا الله. معتز الأمين من شرق النيل. مرحبا يا معتز. تفضل. سؤال واحد. عندنا زول هو بيصلي خلف الإمام ودائما بيتأخر في السجود يعني مرات الإمام بيكون رافع وهو بيكون نازل يعني لا. السجدة مرات بتفوت كثير أغلب الأوقات. أيوة. أنا عارف حكم الصلاة هنا شنو الرقعة دي حكمها شنو؟ تسمع إن شاء الله الجواب بإذن الله. جزاك الله خير وبارك الله فيك وليك. طيب بارك الله فيكم جميعا. أيها الأحبة الكرام يعني نجيب عن هذه الأسئلة ما تيسر منها إن شاء الله تعالى نسأل الله يجيب عنها كلها. بالنسبة لأخونا السائل الأول الذي جدد ذكرنا لجريمة تهويد القدس ويعني محاولات اليهود في تهويد المسجد الأقصى، هل أفلح اليهود يعني فعلا في أنهم هم يعني يقسموا المسلمين ويعني يقوموا بتفريق كلمة المسلمين؟ الجواب للأسف نعم. يعني حين بعد المسلمون عن دينهم وبعدوا عن يعني استصحاب الحقيقة العداوة مع هذا العدو، وأصبح أحيانا المسلم يعادي المسلم أكثر مما يعادي أعداء الله سبحانه وتعالى، بل ممكن هو يتفق مع أعداء الله ضد المسلمين. فلما وصل حال المسلمين إلى هذا استطاع اليهود أن هم يعني أنه يبقوا كل هذه المدة. وإلا فإن اليهود شعب كتب الله تعالى عليه الذلة، هكذا قال القرآن: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، ولا يستطيعون الانتصار من تلقاء أنفسهم ولا القتال لوحدهم أصلا. لماذا؟ لشدة جبنهم، كما قال تعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، وفي قراءة أبي عمرو أو من وراء جدار. فالستر والجدر هم وكذلك ليس فقط الجدار الحسي اللي هو الجدار المعروف، بل حتى الذين يتسترون بهم اليوم بالمنظمات العالمية أو بالدول الكبرى أو غير ذلك، كما قال عز وجل: إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فهم يفتشون عن حبال الناس. هذا المكر اليهودي أفلح للأسف، وهم يشعلون الحروب هنا وهناك من أجل مزيد البقاء أو مزيد من البقاء. لكن متى ما انتبه المسلمون واستيقظوا ورجعوا إلى دين الله سبحانه وتعالى؟ نحن للأسف المسلمين جربنا كل الأيديولوجيات واستوردنا من الشرق يعني المفاهيم الاشتراكية، واستوردنا من الغرب مفاهيم الليبرالية المطلقة، الحرية المطلقة وحرية الغرب وأنماط الحياة والعيش الغربي. كل ذلك ما نفعنا، كل ذلك ما زادنا إلا انقساما وإلا تشظيا وإلا بعدا عن الدين. لكن حين نعود إلى ديننا وإلى ما حبان الله تعالى به من كتابه ومن الإيمان به عز وجل، وقمنا بما يجب من إصلاح الدين، عند ذلك ستنقشع هذه الغمة. وما كيد الكافرين إلا في ضلال، وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وكما قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. السؤال الثاني في ما يتعلق ب يعني بسؤال الأخ من ليبيا في مسألة سب الدين، أو قبل ذلك السائل الأول، المسائل الخلافية التي يتناولها بعض الخطباء من على المنبر. طبعا الخطيب لا يجوز له أن يعني أن يشغل الناس بخلافات الفقهاء والعلماء، وإنما ينبغي له أن يبين للناس معالم الدين من الاعتقاد الصحيح، من رد البدع والمحدثات، من بيان أصول العبادات وكيفية التعبد. لا يخوض في ذلك أو لا يأتي في ذلك إلى الخلافيات، ولا ينبغي أن يحدث الناس بما لا يعقلون، كما قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فهذا ينبغي على جميع الخطباء أن يبتعدوا عن المسائل الاختلافية بين الفقهاء. لكن إذا كانت هناك مسائل ضرورية من بيان العقيدة والتوحيد والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وغير هذا، هذا واجب، يجب أن يقول، لأن هذا محل اتفاق، هذه ليست مسائل الخلافية. لكن إذا كان المقصود مسائل الخلافية، المسائل التي اختلف فيها الفقهاء في أركان في العبادات وفي بعض الأمور التي يسع الناس فيها الخلاف، هذا لا يجوز أن نشغل الناس به هذا، والله أعلم. أيها الأحبة الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. أيها الأحبة الكرام، عدنا إليكم والعود أحمد. نأخذ الإجابة عن إجابة السائل الثاني في مسألة سب الدين. هو بيسأل عن قضية سب الدين أو سب دين شعب معين أو ناس معينين من المسلمين. الجواب: لا يجوز لمسلم أن يقدم على هذه الجريمة الكبيرة، ألا وهي جريمة سب الدين. وكما قال إسحاق بن راهوي: أجمع المسلمون على أنه من سب دين الله تعالى أو قتل نبيا من أنبياء الله، أو بدل شيئا مما أنزل الله سبحانه وتعالى، أنه كافر بذلك. فبمعنى أنه هذه المسائل الإجماع أن من سب الدين، يعني سب دين الله الإسلام، فهو كافر خارج من الملة. طبعا هناك يعني معنى آخر ربما يريده بعض الناس من معنى الدين، إنه هو الدين يعني طريقتك أو ما أنت عليه من سلوك دينك بمعنى. لكن يعني حتى هذا، لأنه يوهم الأول، لا يجوز للإنسان أن يتلفظ به. فبالتالي الذي سب الدين اللي هو دين الإسلام وما أنزله الله تبارك وتعالى، هذا خارج من الملة، ارتد، فيجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتوب مما قال، وأن يعود إلى دين الله سبحانه وتعالى عودا حميدا. ويعني إن فعل ذلك فإن التوبة تجب ما قبلها، كما أن الإسلام يجب ما قبله. السائل الثالث بيسأل يعني عن إمام لا يريد الناس له، لا يريد أهل المسجد أن يصلي بهم، وهو مصر على الصلاة. الجواب: لا يجوز لإنسان مسلم أن يؤم قوما وهم له كارهون. يعني وهم يكرهون إمامته، فهذا لا يجوز. لكن هذه المسألة لكثرة الاختلافات في المساجد، مسألة دي في الحقيقة يعني ما بتنضبط أحيانا يعني الدعوة هذه، إلا أنه فعلا يكون هنالك أهل المسجد لا يريدون هذا الشخص، لأنه ممكن أحيانا شخص واحد أو اثنين في المسجد لا يريدون هذا الإمام لأنه ليس على هواهم، وهم ربما من أهل الجهل بالإسلام ويريدون للإمام أن يسير على ما يريد، والإمام يعرف أنه من أهل من طلبة العلم أو ممن يأتي بال يعني يتقيد بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، فبالتالي يزعمون أن أن أن أن كرههم هم من هذا المنطلق وهم قلة ربما واحد أو اثنين أنه بهذا لا يجوز له أن يؤمهم، هذا مو صحيح. المقصود بذلك يعني الأهل المسجد يعني في أغلبهم أو عامتهم يكرهون ذلك، أما إن وقع هذا من واحد أو اثنين فينظر يعني ويعني في في في هذا الكره هل هو من منطلق شرعي ولا من منطلق ما شرعي، لأنه أحيانا يعني فقط لأن الإمام دلهم على الحلال والحرام أو تحدث في موضوع يعني هم يعني لا يريدون الحديث فيه مما هو من أمر الدين، فإذا المسألة هذه أيضا ينبغي أن نضبطها بهذا الضابط حتى ما يدعي كل إنسان وجد يعني أو كل أحد وجد في أي مسجد ولو واحد أو اثنين يكرهون إمامة الإمام فيدعون هذه الدعوة العريضة. إذا كان أهل المسجد في عامتهم معظمهم لا يريدون لهذا الإمام أن يؤمهم لا يجوز له أن يصر على هذه الإمامة. الأمر الثاني، السؤال الثاني أيضا للأخ السائل، الجري إذا توضأ وجرى هل يبطل ذلك الوضوء؟ هو الإنسان إذا كان جريه يعني لإدراك الصلاة هذا لا يجوز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو فقدوا كما في بعض الروايات. فهذا دل على أنه لا يجوز للإنسان أن يذهب إلى الصلاة جريا ولا ركضا، وإنما بتأودة واطمئنان. أما إذا كان هنالك سبب للجري غير مسألة إدراك الصلاة، كأن يجري مثلا لإدراك مواصلات أو لكي يعني شيء ما يعني اضطره أن يجري وهو متوضئ، هل الوضوء باطل؟ لا، ما بيبطل الوضوء. حتى الذي جرى لإدراك الصلاة هو نعم أخطأ ويعني ويأثم مع علمه بذلك يعني إذا فعل هذا وينقص أجره، لكن لا نقول ببطلان وضوئه، فهذا لا يبطل الوضوء، لكن لا ينبغي أن يجري يعني لإدراك الصلاة. أيضا نفس السائل يسأل عن من صلى أربعا قبل العصر ما أجره وثوابه، لأنه سمع حديث بنى الله له بيتا في الجنة، هو اللي ثبت في حديث السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، فهي سنة، وهي سنة غير مؤكدة لأنها ليست من السنن الرواتب، ولكن القيام بها ولو أحيانا لإحياء هذه السنة فهذا يعني فضيلته عظيمة، ويكفي أنه الله تعالى يرحمه، يعني رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لفعل السنن. السائل الرابع بيسأل عن البرد وصلاة الصبح عفوا يسأل عن البرد وصلاة الصبح طبعا خاصة في هذه الأيام، هل يعني إذا كان قد احتلم ويعني أصابته الجنابة أو حتى إذا كان متزوج وأصاب من أهله فهل يلزمه مع البرد الشديد أن يغتسل؟ الجواب إذا كان في مقدوره أن يغتسل بالماء البارد ويعلم من نفسه أنه لن يصاب بأذى فيجب عليه أن يفعل ذلك، لكن إذا خشي من أن يصاب بالبرد أو كان مريضا لا يسعه أن يمس الماء البارد، وما أمكنه أن يسخن الماء، هذا الشرط. يعني بعض الناس يعجز، عنده عجز فقط عن أنه يمشي عشان يسخن المويه، ويعني لا، إذا كان في الإمكان أنه يسخن الماء أو يأتي بماء ساخن يعني فهذا فيجب عليه أن يفعل هذا، ويجب عليه أن يسخن الماء، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما عنده عذر. أما إذا لم يتمكن من ذلك ولم يجد إلا الماء البارد وخشي على نفسه أن يصاب بالبرد، فيسعه في هذه الحال أن يأخذ برخصة التيمم، فيتيمم إن شاء الله تعالى ويصلي الصبح. ومتى ما زال هذا العذر، يعني أصبح في وسط النهار، يعني في وسط النهار يعني ذهب البرد، فهنا في هذه الحال يغتسل إن شاء الله تعالى عند ذلك. سائل بيسأل عن القسم، إنه حلف قسم أيمان مغلظة يعني بكذبا، هذا يعني هذا اليمين الغموس، نعوذ بالله، سميت يمين غموس لأنها تغمس صاحبها في النار، فلا يجوز للإنسان أن يقسم، أن يحلف بالله كذبا، وعليه أن يستغفر ويتوب ويتصدق ما استطاع إلى ذلك إن شاء الله تعالى. بالنسبة لقيام الليل، وقت قيام الليل، الليل كله محل للقيام، لكن أفضله النصف الأخير من الليل أو الثلث الأخير من الليل، لأن هذا الوقت يعني هو وقت إجابة الدعاء، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل ربنا كل ليلة في ثلث الليل فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فهذا الوقت المبارك هو أفضل أوقات قيام الليل. إذا خشي الإنسان من أن يقوم هذا الوقت المبارك فلا، فيمكنه أن يصلي من أول الليل. الأدعية، كل موضع من مواضع السؤال في الآيات التي يقرأها، كل موضع ذكرت فيها النار أو ذكرت الجنة فسأل الله الجنة واستعاذ به من النار، هذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إن كنت تسأل عن الأدعية في الوتر، فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء المشهور في الوتر، دعاء الحسن، علمه الحسن بن علي: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. وكذلك أيضا الاستفتاح، يعني له أن يستفتح بالاستفتاح المعروف في صلاة الفريضة، أو أن يأتي بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح به في قيام الليل: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. كذلك أيضا يعني سائل السؤال الذي يسأل صاحبنا عن شخص يطيل السجود مع كونه مأموما، هل هذا يجوز؟ لا يجوز، ولو فاته ما فعله الإمام بعد ذلك من أركان الصلاة الركعة باطلة. يعني هو جلس في سجوده، أطال في السجود حتى جلس الإمام، ثم وهو في سجوده بعد ما جلس الإمام رجع مرة أخرى يسجد، معنى ذلك فاته الجلوس بين السجدتين، ففي هذه الحالة الركعة باطلة. أيها الأحبة الكرام، كنا نود أن نجيب عن كل الأسئلة، لكن الوقت ما يعني هذا الذي يسر الله تعالى لنا. أسأل الله تعالى أن يجعل الخير والبركة والعلم النافع والعمل الصالح فيما ذكرناه وتواصينا به في هذا المجلس، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يبارك لنا في هذا البرنامج وفي غيره من مجالس العلم والفقه في الدين، وأن تعود أو أن يعود المسجد الأقصى وبيت المقدس إلى حياض المسلمين، وأن يرد الله تعالى كيد هذا العدو الغاصب ومن من يؤازره ومن يدافع عنه ومن يؤيده ومن يدفع به. نسأل الله تعالى أن يخلص المسلمين من شرورهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.